هذه المرأة اللي عاشت في أجواء الفضائيات الهابطة، صور الحرام موجودة في ذهنها، طرق الحرام موجودة في ذهنها، اللي طالع المجلات البعيدة، الجرائد البعيدة، تقعد ويا بنات أو نساء يتكلمون بكلمات غير متزنة، هذا ذهنها مملوء بصور الحرام، ولكن المرأة المؤمنة غافلة. غافلة يعني شنو؟ لعل معناه أنه لا تعلم أن هذا طريق للحرام وأن هذه صورة للحرام. أكو في أحاديثنا أنه قوم من الأقوام لا أذكرهم الآن فوق المنبر لم تكن تخطر في بالهم كمجرد تصور صورة من صور الحرام. الشيطان جاء، الشيطان الأكبر يعني إبليس، جاء إليهم وألقى في أذهانهم هذه الصورة اللي ما كانت تخطر على بالهم.